الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة. قال الشيخ رحمه الله: ثم خلف كليبر على عرش نابليون في مصر مينو القائد المكافلي الشقي الكذاب المنافق الأرعن في يونيو عام 1800 المحرم من عام 1215 من الهجرة، كان حاكما لرشيد، منطقة رشيد، من قبل نابليون، فأصاح سمعه لسخفاء الاستشراق ومخادعيهم الكبار، قرروا له. وهنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن حادثة من الحوادث التي هي مظهر من مظاهر التأثر بالاستشراق وجهازه الذي كان يعمل ليل نهار، وهي حادثة زواج كافر رعديد من كبار ورؤوس الكفر بابنة أحد أعيان المسلمين. حينما نقول من أعيان المسلمين، فهذا متبوع ورجل مرموق المكانة، مع ذلك حصل هذا الزواج. قال: كان حاكما لرشيد من قبل نابليون، فأصاخ سمعه لسخفاء الاستشراق ومخادعيهم الكبار. كانت هذه خطة من خطط المستشرقين، فقرروا له، والغالب أنهم قرروا له ذلك وزينوه له، أن يتقرب إلى شعوب دار الإسلام بإعلان إسلامه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنه، والعبارة التي ستأتي أخذها الشيخ نقلا عن وثيقة زواجه، أحب الإسلام وأهله ورغب فيهما تاركا لدين النصرانية والأديان الرديئة. هذا رقم وسجل في وثيقة زواجه. قال: ثم ظن أكذب الظن أنه من أسرة فرنسية عريقة، فهو خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد. ربما كانت هذه ثم ظن أكذب الظن، يعني أنه أشاع ذلك وجعل ذلك بين الناس أن هذا الرجل من أسرة فرنسية عريقة من سلالة الملوك والوجهاء والنبلاء، فهو خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد، من باب التكافؤ، شريفة النسب من بيت النبوة، فهؤلاء الذين قصدوهم في البداية قصدوا رجلا ينتمي إلى بيت النبوة هو الشيخ الجارم، فأجمع أمره على محاولة التقدم إلى الشيخ الجارم العريق النسب أن يزوجه إحدى ابنتيه، فلم يكد الخبر ينمي إلى الشيخ حتى أسرع مبادرا فزوجهما رجلين من المسلمين. هذا من فضل الله أن الخديعة لا تكون أبدا على الجميع، لا تطبق الكارثة على الجميع، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على باطل. الأمة لا تجتمع على باطل، والخديعة لا تشمل كل الأمة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فدائما تبقى مساحة من النور في هذه الأمة، مهما بلغ التضليل ما بلغ من غاياته ومن درجاته ومن أحواله، فلا يمكن أبدا أن يكون شاملا لكل المسلمين بكل طبقاتهم، علمائهم، دهمائهم، خاصتهم، لا يمكن ذلك. تبقى مساحة النور قائمة، ويبقى القائمون لله بحجة في أماكنهم لا يغادرونها ولا يفارقونها. هؤلاء الذين على ثغور الإسلام العقدية والفكرية والفقهية حاذبون على مصلحة هذه الأمة، قائمون عليها، لا تنطلي عليهم الخديعة ولا يتأثرون بهذه الألاعيب. قال: وهذا منهم، هذا الشيخ الجارم العريق النسب، فإنه سارع وبادر بقطع الطريق على هذا الكافر الذي هو من رؤوس الكفر والنفاق، فزوج ابنتيه لرجلين من المسلمين قبل أن يتقدم إليه. قال: قبل أن يتقدم إليه هذا الخبيث العريق الخباثة، ولكن وقع في حبائل مينو، ذلك أنه استمر في خطته واستقصد غير هذا الشيخ، شيخ الجارم، فالأعيان كثر. فقال: قال ولكن وقع في حبائل بينو السيد محمد البواب أحد أعيان الرشيد ولا ندري كيف كان ذلك. هنا علق في الحاشية قال ولكن من الممكن أن ندري بل نستيقن إذا نحن أحسننا معرفة ما فعله جهاز الاستشراق فيما قبل مجيء الحملة كما سأشير إليه في قضية المشايخ والديوان. فهو يرى أن ذلك من مظاهر الخديعة ومن مظاهر الاستجابة للخديعة وهذا من عمل المستشرقين. إذن هذا من ثمارهم الخبيثة النجسة. قال بعد أن أورد ولا ندري كيف كان ذلك قال فزوجه ابنته المطلقة زبيدة في 25 من شهر رمضان عام 1213 الثاني من مارس عام 1799 وطير من الخبر يومئذ إلى نابليون بعد رحيله إلى فرنسا فما أنكر ذلك عليه. هنا يأتي بتعليق يأتي بأحد التعاليق التي كتبها أحد المعاصرين في زمانه وكيف نظر إلى هذه الحادثة. قال ولكن انظر يا سيدي, هذا من كلام محمود محمد شاكر رحمه الله, ولكن انظر يا سيدي إلى رجل عربي مسلم في حياتنا هذه الأدبية الفاسدة يكون كل تعليقه بعد أن روى خبر زواج هذا الخبيث بهدوء وأنات فقال وكانت حادثة زواج مينو فريدة في بابها لم يسبقه إليها أحد من قواد الجيش الفرنسي فلا غرو انتبه, هذا الذي جعل تحته خطا الشيخ رحمه الله, قال فلا غرو أن كان موضع تهكم زملائه. كأنه يرى أن هذا الأمر الذي فعله مينو هذا كأنما كان مصيبة في حق مينو هو وليس في حق الشيخ ولا في حق المسلمين. فعلق العلامة محمود محمد شاكر قائلا يا سبحان الله بكل هذه البساطة والسماحة في التعبير يعبر العربي المسلم ويقول تهكم زملائه, ألم أقل لك إنها قصة مليئة بالمضحكات والمبكيات والآهات والحسرات. وإذا نظرنا إلى الحاشية رأينا عجبا, قال هو نص كلام الرافعي في تاريخ الحركة القومية. حلو تسمع بالرافعي رجل علم رجل عالم رجل له وزنه وثقله في الأدب وفي معرفة الواقع وفي المشاركة والتأثير في الحياة الأدبية, ولكن انظر إلى فساد ما كتب. هو يحترم الرافعي ولكنه يقارعه في هذه الأمور ويستغرب وينشر العجب من هذه الأمور التي تكتب والأفكار التي تثبت في عقول الناشئة وعقول الناس وأنت رجل لك ما لك من التأثير فكيف تكتب مثل هذا. فيقول ألم أقل لك إنها قصة مليئة بالمضحكات والمبكيات والآهات والحسرات. فقرة جديدة قال وبقي مين في إمارته يلاقي الأمرين وينزل بالناس المصائب والبلاء ويعيث هو وبقايا الحملة الفرنسية في الأرض فسادا وتخريبا حتى انتهى جلاء هذه الحملة الجاهلة التي جاء بها الفتى الصليبي المحترق نابليون ليخترق دار الإسلام في أعظم معقل من معاقلها حيث الجامع العتيق بالفسطاط والأزهر الشريف بالقاهرة وليدمر اليقظة التي كانت فيها تدميرا لا يبقي ولا يذر. ثم كان الجلاء الأخير من الإسكندرية يوم الاثنين 21 من ربيع الآخر عام 1216 الموافق 31 من أغسطس عام 1801 ميلادي وخرجت فرنسا من مصر على عجل. ولكن وضع نقاطا بعد لكن ثم انتقل إلى فقرة قائلا ولكن هل يليق بي أن أكف وأدعك مصغيا إلي تترقب بقية الحكاية. رحلت فلول جيش الفتى السفاح المغرور نابليون وجلت عن بلاد واسعة عريضة تركتها بلقعا تصفر فيها الريح وانكشحت عن عاصمة عتيقة تركتها خرابا. طبعا يعلق الشيخ رحمه الله قال لا تحسب أن انكشح عامية بل هي عربية صحيحة، انكشح القوم ذهبوا وتفرقوا. الآن عندنا في العامية يقال كشحت الشيء، كشحت الماء، أو كشح الكلام أو كذا، لا، هذه عربية من الذهاب والتفرق. قال وانكشحت عن عاصمة عتيقة تركتها خرابا، كان خرابا شاملا وتدميرا لمدينة زاهرة من أجمل مدن العالم يومئذ. الحضارة كانت موجودة، وكان هؤلاء الأوروبيون يتغزلون في جمال القاهرة ويزورونها سياحا ويعجبون مما فيها من النوافير ومن العمارة ومن الزخارف ومن العلوم. سبحان الله. قال وتدميرا لمدينة زاهرة من أجمل مدن العالم يومئذ بعمارتها وفنونها وبركها ومتنزهاتها، أقدم على تدميرها تدميرا كاملا بربري جاهل مستخف، بربري جاهل مستخف في زي متحضر. فعلا هذه بربرية وجاهلية، يأتي باسم الحضارة وباسم نقلنا إلى العصر الحديث وهو في حقيقته بربري جاهل لكنه في زي متحضر. قال ولكن صار هذا التدمير في عين حياتنا الأدبية الفاسدة هو رسول الحضارة الذي جاء ليخرجنا من ظلمات الجهل إلى عصر النور والتنوير. لا تضحك ولا تبكي، ولكن أطرق إطراقة الخزي والمهانة والعار، وكيف لا تطرق إطراقة الخزي إذا انكشف لك الحجاب عن نية هذا الميكافيلي الخبيث. كان هدف هذا البربري المتحضر أن يخرب عاصمة من أكبر عواصم دار الإسلام وأجملها، ويتركها تاريخا يروى في وثائق علماء الحملة الفرنسية. هذه الوثائق يعلق الشيخ في الحاشية يقول هو كتاب علماء الحملة الفرنسية المعروف باسم وصف مصر، وصف مصر، وقد سجلوا فيه كل صغيرة وكبيرة في مصر لكي يصبح وثيقة تاريخية يتلذذون بها حين يقرؤونها. نعود إلى متن الكتاب. قال رحمه الله ويتركها تاريخا يروى في وثائق علماء الحملة الفرنسية، أي يتركها أثرا بعد عين، حتى إذا تمكن في الأرض هو وجنسه أنشأ على أنقاضها البائدة مدينة فرنسية جديدة تعبر تعبيرا فصيحا عن العبقرية الفرنسية والفن الفرنسي والجمال الفرنسي والرقة الفرنسية. يعمرها يومئذ شعب فرنسي أصيل كريم المحتد، يخدمه شعب عربي مستأنس مروض ترويضا حسنا. هذا هو التدجين، كن مستأنسا. قال هذه حيوانات أليفة ومستأنسة ومدجنة، هكذا حولوا شعبا كاملا في تلك الأرض، حولوا جله إلى شعب مستأنس مروض، بمعنى لا يخشى منه، وإنما هو تابع ذليل خاضع يحب أن يقلد من احتل بلده وخرب عاصمته وغير ثقافته وشوه هويته. قال يخدمه، يعني الشعب الفرنسي الأصيل الكريم المحتد جعل هذا الشعب الذي هو مالك للأرض، جعل أهل الأرض وملاكها خدما له يتسارعون إلى خدمته. قال يخدمه شعب عربي مستأنس مروض ترويضا حسنا على إلف العادات الفرنسية الشريفة. من هنا جاءت عبارات الإتيكيت وعادات الطعام والأكل على الطريقة الفرنسية واللباس على الطريقة الفرنسية والأزياء الفرنسية والرقص على الطريقة الفرنسية والاجتماعات على الطريقة الفرنسية، وكلها خراب ودمار وكلها خبث استشرى في حياة الناس الأدبية والاجتماعية. قال والتقاليد الفرنسية النبيلة والفجور الفرنسي الخالد، وما كان يتبارون في أنواع الشراب، وأن هذا نبيذ كذا ونبيذ كذا، خلاص أمور أصبحت من التدجين بمكان. قال كما سأحدثك عنه فيما بعد، وليس الذي حدث في دار الإسلام في الجزائر عنك ببعيد. فقرة جديدة. قال ولكنهم لم يرحلوا عن القاهرة المخربة وعن الشعب الذي استنزفوا ثروته بالضرائب والإتاوات مدة 3 سنوات، حتى سرق المستشرقون المصاحبون للحملة الفرنسية ومستشرقون آخرون من كل جنس سرقوا كل نفيس من الكتب. وكانت القاهرة يومئذ من أغنى بلاد العالم بالكتب، ودليل السرقة قائم بين أعيننا إلى هذا اليوم، يصيح شاهدا على نفسه بالسطو على ذخائرنا التي يمنون علينا بعد ذلك في حياتنا هذه الأدبية الفاسدة أنهم حفظوها لنا ونشروا لنا نفائسها. السارق يسرق هذه الكنوز وهذه الذخائر والعلوم، يحتفظ بها عنده، يستفيد منها، ثم يأتي في هذا العصر يمن على المسلمين وعلى أهل هذه الحضارة أنهم حفظوا عليهم ممتلكاتهم. هي كانت محفوظة في دار الإسلام، محفوظة نتوارثها جيلا بعد جيل، فمن أي شيء حفظوها؟ أمن بربريتهم وهمجيتهم وغوغائيتهم التي فعلوا؟ ربما. قال رحمه الله دليل السرقة قائم في جميع مكتبات أوروبا صغيرها وكبيرها، في فرنسا وإنجلترا وهولندا وروسيا وغيرها من البلدان، وفي الأديرة والكنائس، وفي جميع أرجاء العالم المتحضر. وكان همهم الأكبر يومئذ هو السطو على كتب علوم الحضارة أولا، ثم على كتب التاريخ، ثم على كتب الآداب كلها بلا تمييز. ورحم الله الشيخ الجبرتي المؤرخ، فإنه أرخ لدمار القاهرة. هنا يعتب العلامة محمود محمد شاكر على الشيخ الجبرتي أنه أهمل أمورا مهمة غاية في الأهمية. قال فإنه أرخ لدمار القاهرة، ولكنه بغفلته لم يؤرخ لنا تاريخ هذا السطو على كتب المساجد والمدارس وبيوت العلماء والأمراء والمماليك المصرية إلا في مواضع متفرقة قليلة بلا بيان واضح، وإنما هي الحسرة لا غير. من ذلك أنه ذكر في مقدمة كتابه تاريخ الجبرتي الجزء الأول صفحة 6 6 بعد أن عدد أسماء كتب التاريخ التي كانت في القاهرة، ثم قال قلت وهذه أسماء من غير مسميات، فإنا لم نر من ذلك كله إلا بعض أجزاء مدشتة، يعني فرق هنا وهناك، بقيت في بعض خزائن الأوقاف بالمدارس مما تداولته أيدي الصحافين، وباعها القومة والمباشرون، القومة الذين يقومون المال، وباعها القومة والمباشرون، ونقلت إلى بلاد المغرب والسودان، ثم ذهبت البقايا في الفتن والحروب، وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم. انتبه لهذا النص، هذا قول علامة الشيخ محمود محمد شاكر، قال انتبه لهذا النص فهو مهم. إذن الكتب العلمية ما بقي إلا القليل مما كان في بعض خزائن الأوقاف، وما تم بيعه ونقله قبل الحملة إلى المغرب وإلى السودان. الحركة العلمية كانت موجودة، العلماء يأتون من المغرب ومن السودان يشترون هذه الكتب ويذهبون بها إلى بلادهم حتى يستفيدوا منها ويستعينوا بها في حياتهم العلمية وتدريسهم للطلاب، هكذا كان الأمر. ولكن يقول بعدها ثم ذهبت البقايا في الفتن والحروب، وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم. ثم قال أيضا في الجزء الثالث صفحة 183، وهو يذكر قصة شروط الصلح للجلاء عن القاهرة، ومن الشروط أن الفرنسيين يستصحبون معهم ما يحتاجونه من أوراقهم وكتبهم ولو التي شروها من مصر، هكذا في الشرق وصفوا هذه الكتب التي معهم حتى ينقلوها، وصفوها بهذا الوصف بتوصيفها أنها مشتراة التي شروها من مصر. ممن اشتروا؟ كانوا نهابين. قال هكذا في الشرط علق الشيخ، والصحيح ولو التي سرقوها من مصر. ورحم الله الشيخ الجبرتي، ما كان أشد غفلته عن أمور كثيرة لم يذكرها واضحة بما فيها مكتبة أبيه الجبرتي الكبير، ماذا فعلوا بها؟ وذلك لأنه كان مشغولا عنها بتدبير أمر نفسه في معمعة هذا التدمير الشامل للقاهرة وبيوتها وقصورها ومساجدها وعمائرها، ولعل له عذرا وأنت تلوم. قال رحمه الله: لم يكن هذا السطو الجائح على كتب دار الإسلام في القاهرة، والذي تولى كبره مستشرقو الحملة الفرنسية وأعوانهم من اليهود ومستشرقي سائر بلاد المسيحية الشمالية، لم يكن هذا سطوا لمجرد رغبة الاستشراق في أداء عمله من استمداد لثقافة أممه من علم دار الإسلام المسطور في الكتب، ولشدة حاجة يقظتهم ونهضتهم يومئذ إلى العلم. لا، بل كانت الغاية الأولى المقدمة على كل غاية هي تجريد دار الإسلام في القاهرة من أسباب اليقظة. هذا من أهم النقاط في هذا السرد الذي قلناه. إذن كان الهدف الأول هو هذا، أن يجردوا دار الإسلام في القاهرة من أسباب اليقظة، أن يوقفوا النهضة، وأن يجعلوا بينها وبين أهل الإسلام السدود والموانع حتى لا يصلوا إليها، فلا تكون نهضة مساوية أو مسابقة أو موازية للنهضة التي في أوروبا. ونواصل إن شاء الله في المجلس التالي. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية والسلامة، وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. والصلاة والسلام في الختام على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه الكرام.